بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله في تفسير سورة النساء. يقول سورة النساء وهي 176 آية و24 ركوعا، ومقصد بها الركوع الوقف التام، يعني لما يقسم السورة لقسمها لعشرين كأنها 20 فقرة يصلح الوقف عليها كوقف تام، وهذا سبق قبل ذلك في الكلام على سورة البقرة وسورة آل عمران. سورة النساء من السور الطوال، ويقول فيها الإمام البقاعي رحمه الله: لما تقرر أمر الكتاب الجامع الذي هو الطريق، وثبت الأساس الحامل الذي هو التوحيد، احتيج إلى الاجتماع على ذلك، فجاءت هذه السورة داعية إلى الاجتماع والتواصل والتعاطف والتراحم. كأنه يقصد بقوله لما تقرر أمر الكتاب الجامع الذي هو الطريق، يقصد سورة البقرة. وثبت الأساس الحامل الذي هو التوحيد في سورة آل عمران. سورة البقرة تقرر فيها أمر الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، السورة تدور حول ذلك. وثبت الأساس الحامل الذي هو التوحيد، الموضوع الرئيس في سورة آل عمران، احتيج إلى الاجتماع على ذلك. تقرر الكتاب ثم ذكر التوحيد، احتيج إلى الاجتماع، أن يجتمع الناس على هذا الكتاب وعلى عقيدة التوحيد. يقول: فجاءت هذه السورة داعية إلى الاجتماع والتواصل والتعاطف والتراحم. وهذا واضح في سورة النساء وما فيها من أحكام متعلقة بالأسرة، متعلقة بالعلاقات الاجتماعية، الأحوال الشخصية كما نقول الآن. ولكن نجد في السورة، يعني هذا في أول السورة، ثم بعد ذلك السورة فيها الكلام عن الجهاد والهجرة، ذكر أعداء أمة الإسلام من اليهود ومن المنافقين. فمما قيل في ذلك في العلاقة بين الأمرين أن هذه السورة قررت كيف تكون هذه العلاقات بين الناس، وأصول التراحم وصلة الأرحام كما أشرنا منذ قليل. ثم بعد ذلك حذرت المسلمين من الأعداء الذين يريدون أن يحطموا أو يخلوا بهذه الأسرة أو بهذا المجتمع بعد أن ترابط. فجاء التحذير من أعداء الإسلام الذين يريدون أن يعودوا بالمسلمين إلى أحوال الجاهلية كما كانوا قبل ذلك. السورة إجمالا، يعني نمر مرور سريع كما هي العادة، يعني نمر مرور سريع على موضوعات السورة. هذه السورة بدأت بنداء الناس وأمر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى آخر الآية. في سور أخرى بدأت بنداء الناس وأمر الناس بالتقوى. سورة الحج، هما سورتين، سورة النساء وسورة الحج. إذا تأملت في سورة النساء ستجد أن الأمر بالتقوى وكأنه معلل بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، لأن الأمر اتقوا الله لأنه هو الذي خلقكم. فكأن لماذا نتقي الله؟ الاحتجاج على هذا الأمر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له المبدأ، هو الذي خلق الإنسان. في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهنا احتجاج على الأمر بالتقوى بالمعاد. فالسورتين فيهم افتتاح السورتين أمر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، وسورة من السورتين سورة النساء فيها تعليل ذلك اتقوا الله لأنه الذي خلقكم، وسورة الحج فيها اتقوا الله لأنكم ترجعون إليه لأنه هو الذي إليه المرجع. بعض المفسرين يعني انتبه لحاجة لطيفة يعني من الطائف، أن سورة النساء الرابعة، سورة النساء السورة الرابعة، وسورة الحج هي الرابعة بعد النصف. سورة الحج هي الرابعة بعد النصف، قال إن هذه السورة الرابعة في النصف الأول وسورة الحج الرابعة في النصف الثاني. هذا طبعا من باب اللطائف يعني يقولش لا يتوقف عليه شيء من المعاني. فهذه السورة افتتحت بأمر الناس بالتقوى، تذكير الناس بأصلهم وأن أصلهم واحد وأن خالقهم واحد، وهذا له ارتباط بكل الأحكام اللي جاية بعد كده. لماذا لا تأكل مال اليتيم؟ أنت وهو، أنت واليتيم أصلكم واحد. لماذا تراعي حق النساء؟ لأن أصلكم واحد. فكأن هذا عنوان لما سيأتي بعد ذلك من الحقوق التي تكون بين الناس. بعد كده في آيات فيها تكريم المرأة وذكر حق المرأة كزوجة، ويتعلق بذلك الكلام في كرامة المرأة، الكلام في المحرمات من النساء، كلام في أحكام متعلقة بنكاح الإماء. ثم يأتي بعد ذلك الكلام على حرمة الأموال. ثم ما أشرنا إليه مما جاء بعد ذكر هذه الأحكام من التحذير من أعداء هذه الأمة وما يفيدون به لها، فذكر دور اليهود التخريبي في المجتمع الإسلامي، والكلام عن قتال أعداء الإسلام وكون هذا القتال ضروريا لتحرير المستضعفين ولحماية الحق. ثم الكلام عن الهجرة وعلاقة الهجرة في سبيل الله بالتحرر والقتال، والتحذير من تولي الكافرين، المسلمين تولوا الكافرين، وبيان أن هذا من النفاق، أن هذا نفاق، وبيان أن الإيمان الصحيح والتقوى تحرر الإنسان من النفاق والكفر. ثم بيان انحرافات أهل الكتاب، سواء انحرافات اعتقادية أو سلوكية، ومعرفة الانحرافات. لما يذكر الانحرافات هذا مفيد لأهل الإيمان حتى يحذروا هذه الانحرافات، وبالضد يتبين الحق، يعني ما يعرف أن هذا انحراف، أن هذا خطأ لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، يبقى ضده إيه؟ ضده يلتزم بضده من الحق. وتختم السورة قبل آية الكلالة الأخيرة، تختم السورة ببيان أن القرآن حق، وأن القرآن حجة واضحة ودليل قاطع على الناس. كان ده عرض مجمل لموضوعات سورة النساء، ونشرع في الآيات الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يقول المفسر رحمه الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال هي آدم. وخلق منها زوجها قال حواء من ضلع من أضلاعها. لما كنا في التقدمة نتكلم على اتقوا الله لأنه الذي خلقكم من نفس واحدة، وين وفين هنا أصلا التعليم؟ فين التعليم؟ الاسم الموصول من أغراض الاسم الموصول الإشارة إلى العلة. اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم، من أغراض الاسم الموصول هنا الذي، من أغراض الاسم الموصول الإشارة إلى العلة. كما تقول أحسن إلى هذا الذي أحسن إليك، فكأنك تعلل له إيه؟ تعلل له أمر الإحسان. في سورة الحج الآية الأخرى بقى المشابهة لها إن زلزلة الساعة، فهنا إن دي اللي بتشير للعلة في هذا الموضوع. يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم المعنى لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث أي نشر منهما رجالا كثيرا ونساء. قال أي كثيرا. إيه أي كثيرا؟ لأن هنا اتقال في الرجال كثيرا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هو بيقول كثيرا، فكأنه قدر إيه؟ قدر محذوف، حذف لدلالة كثيرا السابقة عليه، فاستغنية بكثيرا الأولانية عن الثانية، لكن هما رجال كثير ونساء كثير. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم به، كما تقولون أسألك بالله. اتقوا الله الذي تساءلون به، كما يقول الإنسان أسألك بالله، أو مثلا بالله عليك، لأن هو إيه؟ يسأله بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به، يقول أدغمت التاء الثانية في السين. يعني هي أصلها هي أصلها إيه؟ تتساءلون، يقول التاء الثانية أدغمت في السين، يبقى هو يقصد قراءة تساءلون. يقول وقرئ بطرحها كما نقرأه، ماشي. واتقوا الله الذي تساءلون به، به الهاء عائدة على إيه؟ الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تساءلون بالله. والأرحام، يقول أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام منصوبة منصوبة فتبقى معطوفة على اسم الجلالة. واتقوا الله والأرحام، يعني إيه اتقوا الأرحام؟ يقول أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وهذا فيه دليل على عظم قضية الرحم، أن الله سبحانه وتعالى قرن الأمر بتقوى الأرحام، قرنه بالأمر بتقوى سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة. في قراءة أخرى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إحنا بنقرأ بالنص والأرحام فتبقى معطوفة على اسم الجلالة. واتقوا الله واتقوا الأرحام، يعني. طيب لما تبقى بالجر يبقى معطوفة على الهاء، معطوفة على الهاء. واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، يعني إيه؟ يعني إيه تساءلون بالأرحام؟ كما أنهم يسأل بعضهم بعضا بالله، يقول أسألك بالله، فربما يسأل بالرحم، يقول أسألك بالرحم، أنشدك الرحم مثلا. هذا هل فيه دليل على جواز؟ دي مسألة بقى ثانية، هل في دليل على جواز السؤال بالرحم؟ هو ما فيهوش دليل على جواز السؤال بالرحم، ولكن هذا كان حال موجود، يعني هذا حال موجود معروف عند العرب، أنهم كانوا إيه؟ كان يسأل بعضهم بعضا بالرحم. وإذا تعددت القراءات فتعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. يعني يقول طيب ما هو أني معنى فيهم اللي صح؟ لا، هو كأنهم آيتين. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يبقى معطوفة على المأمور بتقوى، يبقى اتقوا الأرحام. طيب والأرحام، والأرحام تبقى معطوفة على القول الأولاني. يعني القول الأولاني والأرحام، يعني عاوز نقول إيه؟ لا، ما فيش حاجة اسمها أقوى، لأن دول قراءتين، دول قراءتين. إحنا مش بنتكلم على معنيين في القراءة فبنقول ده أقوى من ده، إحنا بنتكلم عن آيتين كأنهم آيتين مختلفتين عن بعض. ماشي، مش بقول أقوى، هو عاوز تقول إن هو متبادل للذهن أقوى. مش بس هي لما تبقى الأرحام هتقول فيها إيه؟ القراءة الأولى بالنصب ممكن حد يقول فيها إن هي بنفس معنى القراءة الثانية. قراءة والأرحام ممكن يبقى منصوب بنزع الخافض، يعني ممكن تبقى على نفس معنى القراءة الثانية لما يكون في حرف الجر محذوف، فالاسم إيه؟ اسم بينصب. الآية طبعا فيها أمرين بالتقوى، هي فيها أمرين بالتقوى. أمر الأولاني يا أيها الناس اتقوا، هذه الآية أصلا لها شأن كبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية في خطبة الحاجة، دي آية النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بأن يقرأها دوما في الخطب وفي المجامع المسلمين، يتلو عليهم هذه الآية ضمن مجموعة من آيات هذه الآية. يعني إحنا بس علشان يبقى الكلام متناسب، لكن هذه الآية ممكن يخرج ليها درس مستقل أو غضة مستقلة، الكلام عن المعاني في هذه الآية التي من أجلها تخص هذه الآية، إن الناس محتاجة تسمعها كتير. هذه الآية فيها أمر بالتقوى الله سبحانه وتعالى مرتين. أمر الأولاني كأول الآية يا الناس اتقوا ربكم، والأمر الثاني واتقوا الله. فلما بعض المفسرين تكلم فيه هنا اتقوا ربكم وهنا اتقوا الله، لماذا الأول فيه ربكم والثاني الله؟ هو رب، الرب هو الله سبحانه وتعالى، لكن ليه هنا خص اسم الرب وهنا خص اسم الله الله؟ فقالوا أن الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى أحيانا يأتي مقرون بترغيب، وأحيانا يأتي مقرون بترهيب. فلما نظروا هنا في الآية وجدوا أن الأمر الأولاني مقرون بترهيب، فناسب أن يأتي معه الرب. يعني أنت دلوقتي لما تسمع يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ذكر الخلق بما يشمله الخلق، هذا فيه ترغيب للناس أنه يستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى به وتدبير الله سبحانه وتعالى لأمره. هنا مقرون بترغيب، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، ده مقرون بترهيب، والفناسب أن يأتي معه اسم الله. إن الله كان عليكم رقيبا قال حافظا مطلعا فاتقوه. وهنا ينتبه إن الله كان عليكم رقيبا فيها إشارة إلى العلة، ده أسلوب عربي تعود عليه، استفيد منه كتير في القرآن. إن المشددة ساعات ساعات مش على طول، إن المشددة، إن المشددة أصل النون مشددة، إن مش إن، إن ساعات بتشير للعلة، علة ما قبلها، كأنها تعليل لما قبلها، كأنها يعني هي تومئ إلى العلة، تشير إلى العلة. ده بيكثر في ايه؟ يعني مش شرط، بس يكثر في ايه؟ يكثر في ان اللي بتيجي بعد الامر والنهي، يكثر في ان التي تاتي بعد الامر او ان التي تاتي بعد النهي. قالوا احسنوا ان الله يحب المحسنين، يبقى كان المعنى احسنوا علة ذلك ان الله يحب المحسنين. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله لأنه كان عليكم رقيبا سبحانه وتعالى. وآتوا اليتامى أموالهم. وكما ذكرنا إن الأحكام المذكورة وكأنها متفرعة عن هذا العنوان الكبير، عنوان أن الناس جميعا من آدم، أن الناس جميعا أبناء آدم. وآتوا اليتامى أموالهم، هو هذا أخوك، هذا أخوك إنسان وأنت إنسان، فلا تظلموا، لا تأخذوا ماله. وآتوا اليتامى أموالهم. يقول نزلت في رجل معه مال لابن أخ يتيم له، فطلبه بعد البلوغ ومنعه. المعروف إن اليتيم حيبقى فيه حد حيتولى المال بتاعه، فهو هنا يذكر أنها نزلت في رجل معه مال لابن أخ يتيم له، عنده أخوه، أخوه مات وعنده ابن يتيم، فهو كان يرعى ماله لغاية لما الابن ده بلغ. فلما بلغ طلب هذا المال فمنعه هذا المال، مش عاوز يدهوله. فهنا الآية تقول وآتوا اليتامى أموالهم. لاحظ هنا أن اليتم لا يوصف إنسان باليتم بعد بلوغه، يعني اليتيم ده اللي هو من فقد أباه الأب هو اللي بيتقال عليه لما يفقد الولد يتيم، من فقد أباه وهو قبل البلوغ بيتقال عليه يتيم. نفترض واحد فقد أباه وهو كبير خلاص ومش يتيم دلوقتي، طيب لو هو فقد أباه وهو صغير ده يتيم، بمجرد ما يبلغ ما بيتقالش عليه يتيم، مجرد ما يبلغ خلاص مش هيتقال عليه يتيم. فهنا لما ننظر في الآية وآتوا اليتامى أموالهم، هل المقصود كل اللي بقوله ده عشان أوصل لدي، هل المقصود إن هو يعطي المال للطفل وهو لسه قبل البلوغ؟ وآتوا اليتامى، صح؟ ما احنا لسه بنقول دلوقتي إن اليتيم ده بيطلق على إيه؟ هيطلق عليه وهو صغير قبل البلوغ. هل المقصود آتوا اليتامى إن هو يعطي الطفل قبل بلوغه المال؟ ليس هذا هو المقصود. أمال باعتبار ايه؟ ده كده باعتبار ما سيكون؟ باعتبار ما كان، هذا باعتبار ما كان. وآتوا اليتامى أموالهم، هذا باعتبار ايه؟ باعتبار ان هو كان يتيم، لكن هو الآن مش على الحقيقة يتيم. طيب انت قلت باعتبار، قلت باعتبار ما سيكون، صح؟ ايه مش باعتبار ما سيكون، باعتبار ما كان. طيب تعرف تجيب مثال على إيه اعتبار ما سيكون؟ هو ده مجاز اللي بيتقال عليه مجاز، ها؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ها؟ لا هو كده واحدة واحدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يبقى ساعتها تقول طب ما هو الزوج ده ما هو مطلقها اصلا ده مش زوج، يبقى ده باعتبار ما كان. طيب شبه دي ولا عكسها؟ شبهها دي زيها، الاثنين باعتبار ما كان. طب باعتبار ما سيكون ايه؟ وبالتالي اليتامى ازاي باعتبار ما سيكون كده؟ ده هو دلوقتي يتيم بقى، ده هو بيشتغل، ها؟ فين طيب في الاولانيه؟ انا عاوز موضع اقول لي ايه الكلمه دي، ها؟ ازاي ده يبقى باعتبار ما سيكون؟ لا تتكلم على بلغنا، صح؟ بلغنا اجلهن، لا هو مش هي دي اللي بنتكلم فيها. نقول هو هنا دلوقتي بلغنا تحتمل ان هو يكون، اذا بلغنا تحتمل ان هو يكون قرب الانقضاء، قرب النهايه، او ان هو انتهى منها. لا مش دي. والمطلقات يتربصن بالطيب، قول لي فين باعتبار ما سيكون؟ لا هو انت اي فعل في المستقبل، حاجه هتعرف في المستقبل تقول لي باعتبار ما سيكون. طبعا هضرب لكم مثال خليه حاضر معاك، عشان المثال ده واضح جدا وتقدر تفتكرها بايه؟ أنا عاوز مثال من القرآن ويحسب أن يكون مما صدق. إني أراني أعصر خمرة، هو يعصر إيه؟ عنب. أطلق عليها خمر، سميت خمر باعتبار إيه؟ باعتبار ما سيكون. طيب مما صدق بقى؟ ويستحيون نساءكم، هم لسه بنات، فيستحيون نساءكم، هذا باعتبار ما سيكون. طيب الخلاصة هنا أن وآتوا اليتامى، هنا اليتامى مجاز باعتبار ما كان، هذا على اعتبار ما كان، ولا يفهم منه أنه هو يبقى إيه على، خصوصا هو مع ما ذكره هنا، مع ما ذكره هنا أنه هو الكلام على اليتيم في إعطائه ماله بعد بلوغه. وآتوا اليتامى أمواله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يقول ولا تستبدلوا حرام أموالهم بحلال أموالكم. صح ده، احنا عاوزين نفهم الجملة. بيقول ولا تستبدلوا حرام أموالهم، ازاي يعني هو مال اليتيم حرام؟ لا، ما هو لما هياخد مال اليتيم بالباطل يسرقه، ساعتها بقى حرام. كأن المعنى لا تسرق ما أحله الله لك لتأكل الحرام. إنسان رزقه مكتوب، إنت مكتوب لك عشرة، فلا تتبدل الخبيث بالطيب، كده كده إنت هتاخد العشرة دول، فلا تأخذ المال الحرام وتترك الحلال. ليس معنى ذلك إن هو بيقول حرام أموالهم إن هو المال في نفسه حرام لليتيم، ده هو مال اليتيم نفسه، لكن هو لما يأخذه بغير وجه حق ساعتها يكون حرام في حقه هو. طيب ساعتها هنا الخبث والطيب متعلق بإيه؟ يعني إيه الخبيث والطيب؟ بالحرمة والحلم، صح ولا لا؟ الحرمة والحلم اللي هو الكلام على الحلال والحرام، واضح؟ إنه دلوقتي هيذكر معنى آخر. يقول نقل المعنى اللي بيذكره ده معنى تاني، هو مش متصل بمعنى تاني. يقول نقل أنهم كانوا يأخذون الجيدة من مال اليتامى ويجعلون مكانه الرديء فنزلت. وهذا وارد في سبب النزول ان كان بعضهم ياتي مثلا هو عنده اليتيم ده له غنم وانا عندي غنم، فياتي مثلا بشاه هزيله من عنده يروح مبدلها بشاه ايه سمينه من يقول ايه شاه بشاه، عملت حاجه كبيره، كان هو عنده 10 شياه وما 10 شياه زي ما هو. نقطة إن هذا اليتيم لسه طفل، مش منتبه إن هو يحفظ ماله ويخلي باله، فهو يبدل زبدة. ساعتها يبقى الخبط والطيب إيه؟ الجودة، على تعبيرنا يعني الخبط والطيب ساعتها في الجودة. أي آية مما سبق تشبه هذه الآية في مسألة الخبط والطيب؟ ما شاء الله. قول بقى ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا يتيمموا الخبيث، الخبيث يعني لا تنفق من الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا معنى. ولا يتيمموا الخبيث، ما تجيش الحاجة الخبيثة الرديئة عندك وهي دي اللي تبقى تنفق منها. فهو ممكن يبقى الخبث على معنى إن هو حرام، وده دي صورة من الخبث، إن الحرام خبيث. خلي بالك الحرام خبيث حتى لو هو من ناحية الجودة حاجة فاخرة وجيدة، لكن هي حرام. ماشي. والخبيث المعنى الثاني اللي هو الخبث زي ما قلت لكم، هي اللي هو معنى كأنه الجودة أو النوع. طيب يبقى خدنا بالنا من الصورة دي، هو المعنيين اللي هي تحتمل المعنيين، إن ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ان انت ما تاخدش من ماله، كونك اخذت من ماله بس مش لازم يكون بيحط حاجه مكان حاجه، ده المعنى الاول. كونك اخذت من ماله بغير وجه حق فانت تبدلت الخبيث بالطيب، ان انت بدل ما تستنى رزق في الحلال اكلت مال حرام. المعنى الثاني ان انت عندك شيء رديء فتيجي في نفس النوع اللي موجود عنده جيد تروح تبدل الاثنين تقول ايه شابي شاس كما ورد. هو هنا بقى ذكر جمله لإشكال ربما يرد على البعض بس هو ان شاء الله مش هيرد على حد فينا يعني بس هو هي ذكر اشكال كله على هذا ايضا. الجيد هو الخبيث باعتبار حرمته فلا يرد عليه شيء. فاهم بس هو بيقول الجمله دي ليه؟ هو دلوقتي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم هو دلوقتي الخبيث بالطيب هو كده تبدل الطيب بالخبيث. هو عمل ايه؟ جاب الشاه المعضمه اللي عنده دي راح سايبها لليتيم وراح واخد شاه سمين ماشي. فيقول ما هو كده تبدل الطيب بالخبيث مش تبدل الخبيث بالطيب. كانه نظر لايه؟ يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ماشي. واضح ولا مش واضح؟ ها يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. يبقى هو عمل ايه؟ خد ايه كده؟ يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ها لا تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. يبقى خد الادنى ولا خد الخير؟ كده خد الادنى. على عكس الاستعمال اللي احنا ممكن في لساننا بنستخدمه استخدام ايه عكس ده؟ الاستخدام العامي مش صح. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. يبقى هو ساب الخير وخد ايه؟ خد الادنى. فلو انت جيت هنا على معنى يستبدل فهو استبدل ايه؟ هو خد ايه؟ لا واحده واحده. خد الطيب لو هو الطيب يعني جوده ماشي يعني خد السمين. فهنا كانه استبدل الطيبه بايه؟ الخبيث. هو هنا تعامل مع تتبدله بايه؟ كانها تستبدل. فبيقول لك ما انت لو استبدلت وخدت السمينه دي حتى لو كانت هي طيبه طيبه في اعين الناس ولكن هي عشان حرام بقت خبيثه. طبعا هو اللفه دي غير ملزمه. ليه؟ لان هو من ناحيه تبدل الخبيث بالطيب ومن ناحيه الثانيه تبدل الطيب بالخبيث. يعني هو عمل الاثنين. واضح من شرحها ان هو تبدل الخبيث بالطيب كانه استبدله للفقير او استبدله لليتيم اقصد. واضح يعني بس انا بوضح بس الجمله وان شاء الله ما فيش اشكال. هو بس طرحه وجاوب. فهنا في قوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ذكر قولين والايه تحتمل القولين. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب اللي هو الحرام بالحلال فهو كونه ياكل من مال اليتيم بغير وجه حق كده تبدل الخبيث بالطيب حتى لو مش لاقي حاجه مكانها. وذكر معنى اخر وهو ان يكون هو عنده شيء رديء واليتيم في ماله في مثل هذا النوع شيء جيد فيروح مبدل الاثنين ويقول ايه كما ورد في سبب النزول يقول شاه بشاه ونحو ذلك. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال ولا تأكلوا أموالهم منضمة إلى أموالكم. إيه كلمة منضمة اللي هو ذكرها دي؟ إيه؟ مخلوطة. ماشي. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموال مين؟ أموال اليتامى. إلى أموالكم أنتم أيها المخاطبون. طب إيه كلمة منضمة؟ الراجل ده دماغه عالية خالص. وكلمة منضمة دي ذكرها ليه؟ دلوقتي لما تقول نعم ولا تأكلوا أموالهم قال أكل مال اليتيم مع ماله. صح ولا لا؟ واحدة واحدة إن شاء الله صح كده. أكل مال اليتيم مع ماله. صح ولا لا؟ يعني هو أكل ماله مع هو طيب شيل إلى ينفع تحط مكانها واو؟ ما ينفعش طبعا. ينفع يبقى ولا تأكلوا أموالهم وأموالكم حكوا إيه؟ هو ينفع ياكل ماله. ياكل ماله شخص صح ولا لا؟ ياكل من مالي. هو المشكلة في إن هو ياكل إيه؟ مال يتيم ما ينفعش تحط واو. لكن هي كأن أصل المعنى ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. يتقال أكل كذا مع كذا. يعني نفترض مثلا بتاكل إيه بتاكل رز مع خضار ما تقولش رز إلى خضار. صح ولا لا؟ طيب إيه إلى دي؟ إلى دي دالة على إن في فعل مضمن في تأكله، اللي هو سبب تعرضنا له كده، هو التضمين، اللي هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته. إن ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، لا جت ولا تأكلوا أموالهم إلى، فدل على إن في فعل بيجي مع إلى داخل في معنى تأكلوا تضموا. يبقى ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم ولا تضموها إليها. طبعا هو من أوضح أغراض التضمين الإيجاز، أوضح أغراض التضمين الإيجاز إن هي تضمنت إيه؟ تضمنت المعنى. عشان كده هو مرحيل ولا تأكلوا أموالهم مرحيل إيه؟ منضمة، كأنه يشير إلى إيه؟ يشير إلى التضمين. اللي عرفته منين؟ التضمين، التضمين ظاهرة موجودة في القرآن، متكررة في القرآن، ماشي؟ في طريقة أخرى في تفسير مثل هذا الموضع، عشان لما تشوف بالضبط كده، لما تشوف مثل هذا الموضع اللي هو تقيلة هنا مضمنة معنى حاجة، في طريقتين، طريقتين رئيسيتين يعني، وفي ممكن في بعض المواضع يقولوا كلام تاني، بس هو في طريقتين. الطريقة الأولانية إن هو يقول في تضمين فيذكر، يذكر فعلا أو يذكر اسما اللي يجي مع إيه، يتعدى الحرف ده. الطريقة الثانية إن هو يقول إلى بمعنى مع، فيروح هاي إلى هنا بمعنى مع، يروح إلى حرف الجر له معنى ثاني. الطريقة الأولى أثرى في المعنى، صح؟ الطريقة الأولى أبقيت الحرف على معناه، على ظاهر معناه، وبعدين لما تيجي تسأل تقول إلى بمعنى مع. طب إيه الحكمة في إن هي جت إلى مش مع؟ محتاج لها تعليل. فيظهر ذلك في إيه؟ يظهر ذلك في قول مين؟ بالتضمين. طيب ولا تأكلوا أموالهم منضمة إلى أموالكم أي لا تنفقوهما معا. طيب لو واحد ما عندوش مال، لو واحد ما عندوش مال وبيرعى يتيم، فراح واخد المال بتاعه بغير وجه حق، حرام ولا مش حرام؟ حرام، صح ولا لا؟ لو واحد فقير ليس له مال فأكل مال اليتيم بغير وجه حق، خد مال اليتيم هو أصلا ما عندوش مال، حرام ولا مش حرام؟ هل ينفع يقول ربنا قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وأنا ما عنديش مال فأنا أكلت مالهم؟ يبقى النهي محط النهي مش على إلى أموالكم، محط النهي على ولا تأكلوا أموالكم. واضحة مش واضحة؟ يعني ما ينفعش حد يفهم مفهوم المخالفة. ومحط النهي على إيه؟ على ولا تأكلوا أموالهم. طيب ولو كان واحد فقير، لا أنا بتكلم دلوقتي على الأكل إيه؟ إحنا بتكلم على الأكل المحرم، الأكل المحرم إنه كان حوبا كبيرة، إثما كبيرة، برضو الفقير محرم عليه إنه يفعل ذلك، ولكن هو زي ما قلت لكم إن النهي محط النهي على كلمة، محط النهي دي عدت معانا في كذا موضع قبل كده، كفاية كده مراجعة ولا إيه؟ كفاية كده مراجعة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، محط النهي على ثم يقول للناس مش ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. عشان كده ما ينفعش تقرا، يقول هنا المحط النفي، النفي مش ليه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة طبعا، ولكن إن النفي ده محطه فين؟ إن هو ثم يقول للناس، شو كده فاش وقف قبلها. طيب ليه بقى إلى أموالكم؟ ليه بقى تذكر هنا؟ البلاغيين يعلموها، ممكن حد يروح قايل أن هذا باعتبار الغالب، حد يقول أن هذا لتقبيح الصورة في الأذهان. إزاي لتقبيح الصورة في الأذهان؟ لو أنا دلوقتي بقول لك، بعيد عن الحكم دلوقتي، بقول لك وفي واحد خلي بالك انتبه للمعنى ده علشان ده اسلوب قراني في تقبيح المعاصي في النفوس، وتتبع مثل هذه المعاني جميل جدا. لو انا دلوقتي بعيد عن الايه بقول لك ده في واحد فقير ممزق الثياب لا يجد طعاما ولا شرابا ويسكن في بيت لا سقف له ولا جدار له وتحت يديه يتيم فاكل ماله. طيب بص بقى سيب ده. اذكر لك رجلا غنيا له اموال كثيره وتحت يديه يتيم فاكل ماله. تحس ان انت في النفوس تستبشع الصوره الثانيه اكثر من ايه؟ من المعاني الاولى. الاولى له ان ياكل بالمعروف بس، بس هو ممكن ياكل لو هو راح واخد مال اليتيم كله حرام عليه حتى لو جعان. طيب استبشعت الصوره الثانيه اكثر صح؟ ان هو تقول ازاي الغني؟ او دي من طريقه القران في تقبيح المعاصي. من طريقه القران في تقبيح المعاصي ان تذكر لك الصوره القبيحه. فلما تذكر لك الصوره القبيحه يقع منك قبح الذنب موقعا. فبعد كده لما تعرف ان الحكم متعلق بالصوره دي والصوره اللي كان ممكن انت ممكن حد كان يتعاطف معاها، فساعتها انت خلاص استقر عندك قبح هذه المعصيه. المعنى ده ربما اشرنا ليه من قبل، انا فاكر ان احنا اشرنا ليه بس انا مش لا اذكر كانت ايه المناسبه، ولكن مثال ذلك مثلا كانت في الايه دي لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه مثلا. فممكن يتقال ان هذا باعتبار الغالب، وممكن برضه ان هو تقبيحا لهذا الفعل. ده واحد كان مزنوق فلوس واقترض 1000، لما يجي رجع الألف دي بعد فترة رجعت أضعاف مضاعفة هذا قبيح. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب هو ده مش معناه إن هي إن لم ترد التحصن موافقة على البغاء، لا، ما هو ده معلوم، ده لا خلاف فيه طبعا، والشرط هنا لا مفهوم مخالف له. ولكن الصورة نفسها لما هي تبقى تريد التحصن ويجي سيدها بيفاها على البغاء، صورة مستقبحة جدا في النفوس، فتقع الواحد لما يسمعها تقع في نفسه ايه؟ تقع في نفس موقع تقبيح شديد. واضح؟ ده يعني ده من تتبعه يقف على فوائد كثيرة في الأحكام في القرآن، ذكر النواهي والمحرمات في القرآن. الخلاصة هنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أن تعلم أن هذا النهي محطه أن تعلم أن هذا النهي محطه على أكل أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالهم، وأن النهي أصلا عن أكل أموال اليتامى مطلقا، النهي عن أكل أموال اليتامى مطلقا، مش لو كان الواحد مثلا لو كل واحد غني أو كده. إنه كان حوبا كبيرا، يقول إنه الضمير للأكل، إن الأكل، إنه كان حوبا قال إثما كبيرا. والحوب له معاني متعددة في العربية، والمعنى الذي يناسب هذا الموضع الإثم، كما ورد عن سلف تفسير هذه الآية، إنه كان إثما كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا، قال تعديل في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الآية المفسرون ليهم كلام كثير جدا في تفسير هذه الآية. لإيه؟ إيه العلاقة بين الخوف من عدم العدل في اليتامى وإن هو يتزوج ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ أنا عاوز بس الإشكال يبقى حاضر عندك قبل ما نتكلم في الأقوال اللي ذكرها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإنتم خفتم إن خفتم أن تعدلوا، إن أنتم ما تعدلوش في اليتامى، فانكحوا. ما العلاقة بين الاثنين؟ هو هنا ذكر ثلاث أقوال. يقول أي إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن، فهنا في يتيمة تحت إيده، واليتيمة اللي تحت إيده لو أراد إن هو يتزوجها يعني ملاش حد يطالب بحقوقها، وهو إذا أراد أن يتزوجها بلغ أراد أن يتزوجها وهو مأمور إن هو يتقي الله فيها. هذا سيأتي معنا بعد كده إن شاء الله في نهاية سورة النساء. ولكن إن خاف ألا يعدل في ذلك، وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب. يعني إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لما تيجي تتزوج واحدة يتيمة عندك غيرها كثير تزوجها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من الرجال، سيبها خلاص لو أنت خايف. لو أنت خايف، وعلى فكرة هنا دي فائدة تربوية جميلة جدا، اللي هي قضية إنك إذا خفت أن تقع في الإثم ربما أنت تستفتي مفتيا تقول له كذا كذا يجوز ولا يقول لك يجوز، في شيء هو على الحرف كده ما بين الحلال والحرام، وأنت تعلم من نفسك وما قالكش ده واجب، يقول لك إن ده شيء حلال تعمله، وأنت تعلم من نفسك أنت خايف إن أنت لو عملته تنجر الخطوة اللي بعدها وتقع في الحرام، فساعتها إيه تبتعد، مش مجرد كونه حلال فخلاص يبقى إيه، يبقى أعملوها الإثم ما حاك في صدرك. واضح المعنى ده؟ مفهوم المعنى ولا شكرا؟ طيب يقول إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب. هذا معنى. المعنى الثاني هو ذكروا بالعطف، يقول وإن خفتم، وممكن يبقى يطلوا أو على طريقتهم، ده قول تاني. يقول وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضا من عدم العدل بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقوقه، أي كما تخافون هذا فخافوا ذاك أيضا. إيه المعنى الثاني؟ المعنى الثاني يذكره إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فكما خفتم من عدم العدل في اليتامى فخافوا من عدم العدل بين النساء. كأن الذي يخاف من عدم العدل بين اليتامى جدير أن يخاف من عدم العدل بين النساء. فكرة حاجة كويسة إنه يبقى عنده المؤشر ده، يعني كونك تخاف من عدم العدل بين اليتامى تخاف من عدم العدل برضه في حاجة تانية. واضح المعنى ولا مش واضح؟ مختلف عن أولاني ولا غير مختلف عن أولاني؟ يقول أو كما خفتم من ولاية اليتامى فخافوا من الزنا فانكحوا ما طاب لكم. كما خفتم من ولاية اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا من الزنا فانكحوا. هو ربما يكون ده أبعد واحد فيهم، يعني هو أصلا إيه، يعني تقعد تعصي دماغك عشان تعرف تجمع المقدر اللي هو ذكره. الثلاث أقوال المذكورين: إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا في اليتيمة عند نكاحها، خلاص عندكم نساء كثيرات تزوج ما شئت من النساء غيرها مش لازم تبقى هي، لو أنت خايف إن أنت تعدلش فيها. المعنى الثاني: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا من عدم العدل بين النساء فتزوج اللي تقدر تعدل ما بينهم. طبعا كان معروف ان عند العرب كان اكثر من اربعه، وبعد كده في الاسلام ايه بقى اربعه، وبقى اللي اسلم هو مثلا متزوج عشره يؤمر بامساك اربعه والباقيين يفارقهم. ثالث حاجه: كما خفتم من ولايه اليتامى فخافوا من الزنا. على فكره في اقوال اخرى لكن دي اشهر الاقوال في تفسير هذه الايه. القول الأول هو الأشهر في التفسير، اللي هو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى عند نكاحهن فانكحوا ما شئتم من النساء الغرائب غير دول. عندكم غيرهم. القول الأول هو الأشهر في تفسير هذه الآية، والقول الأول متناسب مع كون الآية أصلا عن اليتامى. يعني هو إحنا فجأة لو أنت على القول الثاني أو الثالث تلاقي نفسك في لقينا نتكلم في موضوع تاني. هو الموضوع الآية أصلا مش الكلام على العدل، يعني هو ده موضوع فرعي، كلام على العدل بين الزوجات. الأصل إن هو كلام عن اليتامى، الأصل إن الكلام عن اليتامى، ولسه بعد كده الكلام متصل في الكلام عن اليتامى. فهو والله تعالى أعلم هو أنسب لكون الكلام عن اليتامى، وأنسب لكون الكلام عن اليتامى، وهو كما ذكرت الأشهر في تفسير الآية. طبعاً لما تفهم الآية هنا، هذه الآية ليس لها مفهوم مخالفة بإجماع المسلمين. إيه ليس لها مفهوم مخالفة بإجماع المسلمين؟ عشان الناس الخايبة اللي ما تفهمش دي يقول لك ايه الخايب ده لما يخاف بس ينفع يتزوج مرأة وثلاثة وربع، لكن إلا لم تخف يبقى ايه؟ طيب هو أصلا النكاح مثنى وثلاثة وربع متوقف على حالة معينة. هذه الآية ليست في تأسيس هذا الحكم. الآية دي مش في تأسيس هذا الحكم. حكم أن الزواج مثنى وثلاثة ورباع، ممكن على الزواج واحدة ومثنى وثلاثة ورباع، هنا من الآية فرعا، لكنه معلوم بالسنة. مش الآية مش في تأسيس هذا الحكم. فلو حد فهمها إنه وإن خفتم فهذا الحكم متعلق بهذا لم يقل به أحد من المسلمين. طبعا احنا في سورة النساء بنتعرض لقضايا كثيرة، عشان قضايا المرأة وقضايا الأسرة دي قضايا يعني فيها دوشة كثير. انا هقول قضايا الميراث لاقي فيها دوشة كثير وطعن كثير دايما، فاحنا يعني بحسب ما تيسر هتلاقي ان في المشاكل هتوضح، وتنظر في طريقة القرآن في تأسيس هذه الأحكام وبيان الحكمة في هذه الأحكام وتعليل هذه الأحكام، تجعل المؤمن هو بيتلقى هذه الأحكام يتلقاها تلقي الموقن المطمئن بحكمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك في بعض المواضع الآيات التي تفهم على غير وجهها، فلما تقف على تفسيرها تفهم الآية إيه؟ تفهم الآية على وجهها. طيب تفضل. والذي تخافون نشوزهن، انت قصدك علشان الخوف، والذي تخافون نشوزهن وهنا وان خفتم الا تقسطوا. طيب جزاكم الله خير الاشاره دي. ودلوقتي وان خفتم الا تقسطوا، الخوف ياتي بمعنيين. الخوف ياتي بمعنيين. الخوف على ظاهره، الانسان يخاف من حاجه متوقع حاجه ويخاف منها. والخوف بمعنى العلم، الخوف بمعنى العلم. فهنا في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية فسرت كده وكده. وإن خفتم يعني أنت خلي بالك، إن خفتم ألا تقسطوا ده هي مرتبة دون أن يعلم، صح؟ المعنى الثاني يعني إن علمت أنك لن تعدل، درجة أعلى في اليقينين وصفا. ففي آيات، في آيات بتبقى محتمل المفسرين بيذكروا المعنيين وتعدي زي هنا، لكن آية واللاتي تخافون نشوزهن لا، نقف عندها بقى. ليه؟ لأن الخلاف فيها مؤثر. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون، والتخافون يعني تعلمون، واللاتي تعلمون يبقى وقع منها النشوز فتعمل كده، ولا تخاف منها النشوز تتوقع منها النشوز فتعمل كده. واضح ولا مش واضح؟ فساعتها بقى يقول لك لا، في بعض اهل العلم يقول لا، مجرد خوفه وتوقعه ما يخلوهوش يدخل في هذه الاحكام. يعني هو يعرفها عادي، لكن ان هو يهجرها في المضجع او يضربها لمجرد خوف يقول لا، هنا تخافون تبقى تعلمون، ان ساعتها الموضع هنا ايه؟ لا يبقى اني واحده في الخوف، اني واحده في الخوف. على فكره احنا الخوف هي تكرر معنى في القران، في الكلام في المعنيين دول. الموضع بتاعه والذي تخافون من شذوذهن، باين ان في فرق، باين ان في فرق. طبعا انصار المرأة يقول لك تخافون مجرد بس، ويخاف كده جوالا. ونفتح كتب التفسير ونشوف يعني ايه تخافون. تعرفوش ان في العربية تخافون ايه؟ ان ممكن الخوف يكون بمعنى الخوف بمعنى العلم. وننظر في كلام الفقهاء في القضية دي، مثنى وثلاثة ورباع، يقول اي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة واربعة اربعة. ايه التكرار بتاع اثنين اثنين؟ لان هو مبنى العدل ده في العدد، يبقى للتكرار. يبقى مبنى يعني اثنين اثنين. فمين يعني ايه اثنين اثنين؟ يعني انا دلوقتي لما اجي نفترض مثلا انا بوزع، او مثلا بقول لواحد ايه بص انت وزع عليهم اي حاجه، بس انا عاوز اقول له وزع عليهم الورق اثنين اثنين، يعني كل واحد هياخد اثنين اثنين اثنين. فممكن اقول مثنى، مثنى يبقى كاني كررت اثنين اثنين. وهذا باعتبار ان الخطاب للامه، هذا باعتبار ان هو الخطاب للامه. مثنى ان هو يعني منهم من يتزوج اثنين، واحد ثاني يتزوج اثنين، واحد ثاني يتزوج اثنين، واحد يتزوج ثلاثه، وهكذا. يقول حال من ما طاب، مثنى وثلاثة ورباع حال من ما طاب. مكتوبة عندنا الطريقة ايه؟ يعني هو الطريقة ممكن توهم شوية ان هو كاتب مما وهتغمض بعضها. هي الآية ايه؟ فانكحوا ما طاب، فهي حال من ما طاب. فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد أيضا فواحدة. لاحظ ان ان خفتم الا تقسطوا، درس تربوي عظيم على فكره الانسان. انت لو خايف انك ما تعدلش في اليتامى، عند غير اليتامى التزوج ماشي، لو خايف ان انت ما تعدلش ما بينهم، ان الانسان المسلم يحافظ على دينه، يحفظ دينه ويعلم ذلك من نفسه، الانسان يعلم ذلك من نفسه. فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد أيضا فواحدة، يقول أي فاختاروها. ليه قال فاختاروها؟ لأن كلمة واحدة منصوبة، فواحدة أي فاختاروا واحدة، أو فانكحوا واحدة فتبقى مفعول به. وفي قراءة أخرى فواحدة على الرفع، يبقى على تقدير فواحدة تكفيكم. فواحدة مثلا بعض الفصيح يقول فواحدة فيها مقنع، يعني تقنعون بها وما شابه. فهو هنا كلامه لما ذكر فاختاروها علشان يفهمني النصب، ليه فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال سوى بين واحدة والسراي من غير تعيين عدد، فإنه لا قسم بينهن. ملك اليمين، ملك اليمين لا يجب فيه العدل. ملك اليمين لو حد عنده ملك يمين وهذه ملك يمين لا يجب فيها العدل، يعني لا قسم لها ولا لا، يعني لا يجب في حقها مبيت، لا يجب فيها عدل. وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب ذلك ولكن لا يجب. فكأنه إذا خاف من العدل بين الحرائر فعنده إيه؟ إن هو واحدة أو ملك اليمين. قال وعبر عن النساء بما في الموضعين لنقصان عقلهن أو ذهابا إلى الصفة. بص النساء هيفتحونا هنا. وعبر عن النساء بما فين ما؟ فانكحوا ما طاب لكم. طب مش من طاب او من صح، ما طاب. وبعد كده او ما ملكت ايمان، على ان من للعاقل وما لغير العاقل، هو كلامه هنا على كده. فلماذا عبر بما؟ طبعا اولا في مذهب ان ما تاتي للعاقل والغير العاقل، مذهب مريح ايه خلاص نفسك كده، لا، هي ممكن تبقى ما لغير العاقل، ما لغير العاقل، طبعا كلمة غير العاقل تجاوزا يعني، ما لغير العاقل، ويبقى ليها تعليلات أخرى. فمنها مثلا من التعليلات اللي ذكروها قالوا لنقصان عقلهن، لنقصان عقلهن دي مش قيمة في استخدام ما، ولكن هذا أسلوب عربي، إنه ممكن في التعبير على النساء كانوا يعبرون بما. نتكلم على الأسلوب العربي، مش بنتكلم إزاي تبقى هو ده الأسلوب العربي يعني. يعني زي هي وشي وإيت، هي لغة تمام؟ في تعليلها، في تعليل بقى ليه استخدمه ما، فممكن تذكر هذه العلة. يقول أو إلى الصفة، يعني إيه إلى الصفة؟ يعني فانكحوا ما طاب لكم، يعني تبقى إلى الصفة اللي هو جنس طيب. واضح ولا مش واضح؟ جنس طيب او نوع طيب او عدد طيب، فهذا يعبر عنه بايه؟ ما. خلي بالكم احنا في القران في مواضع اصلا على بعض الاقوال في التفسير ما تعود على الله سبحانه وتعالى، والسماء وما بناها، والسماء وما بناها على وجه في تفسيرها ان ما هنا موصوله، يبقى والسماء والذي بناها. فيسأل هنا التعبير بما مش بمن للتهويل والتعظيم. ومثلها وما خلق الذكر والأنثى، عند تفسير ما برضو إن هي موصولة، يبقى والذي خلق الذكر والأنثى برضو يتقال إن هي استخدام ما للتهويل والتعظيم. خلاص كده. طبعا في أقوال أخرى وفي توجيهات أخرى كثيرة، يعني لو فتحت كلام النحويين هتلاقوا إيه، في كلام كتير في توجيهها. أصلا في ناس قالت إن ما دي هنا مش موصولة أصلا، يعني في قالوا إن ما مصدرية وغير ذلك. ذلك أدنى ألا تعولوا، يقول ذلك التقليل في العدد أو اختيار الواحدة أو التسري اللي هو اهتمام ملك اليمين، ذلك اسم الإشارة عائد على حاجة من دول. أدنى ألا تعولوا، يقول أقرب ألا تميلوا ولا تجوعوا. يبقى أدنى يعني أقرب، وتعولوا يعني لا لا لا أو تظلموا، العكس، تميلوا أو تجوعوا، ماشي. وتعولوا ده يعني هذا القول في تفسير تعولوا عليه جماهير المفسرين في أقوال أخرى، في قول آخر يعني مذكور عن بعض أهل العلم، سواء القول اللي ذكره هنا والقول المشهور في تفسيرها. ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أقرب ألا تجوروا، ألا تميلوا الماء المحرم ونحو ذلك. وآتوا النساء صدقاتهن، يقول الخطاب للأزواج أو الأولياء، لأنهم كانوا يأخذون مهور مولياتهم. الخطاب للأزواج يبقى آتوا النساء صدقاتهن المهور، يبقى ده خطاب للأزواج إن هو يعطي الزوجة مهرها. طيب للأولياء، لأنهم كانوا في الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية، ده موجود في ناس لغاية دلوقتي بتعمل كده، إنه كان في الجاهلية يعتبر إن المهر ده كأنه إيه؟ كانوا يبيعها يعني، فهو يبقى ياخذ المهر له هو، لا هو المهر حق الزوجه، المهر حق الزوجه. فهم كانوا في الجاهليه يبقى يتفق على مهر واخذ المال ليه، المال ليه هو. فهو هنا بيقول الامر لكل الازواج او الامر للاولياء، لانهم كانوا ياخذون مهور مولياتهم. معرفه احوال العرب في الجاهليه قبل نزول القرآن مهم في فهم الأحكام، لما تعرف هما كانوا بيعملوا إيه. وإحنا أصلا تعرضنا للذات في بعض الأحكام، شفنا في أحكام الحج، شفنا بعض الأحكام في الطلاق، شفنا في أحكام العدة، في كل ده في سورة البقرة. لما تبقى عارف هو كان الحال عندهم عامل إزاي، وبعد كده جمال التشريع الإسلامي اللي نقلهم نقلة تناسب إنسانيتهم، هما يبقوا بني آدمين بجد يعني كما يقولون. طيب وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أقول نحلة أي فريضة أو عطية وهبة عن طيب نفس. نحل حتى يتقال نحله كذا، نحلته كذا، نحلته كذا يعني أعطيته هذا الشيء، وفيه معنى طيب النفس. يعني لما أقول نحلته كذا ده مش أنا يعني مش مكبر ولا متذمر، فيه معنى طيب النفس. فيقول فريضة أو عطية وهبة عن طيب نفس، مفيش تعارض، هي فريضة وهي عطية عن طيب نفس، وهذا معنى عظيم جدا لما تتأمله. أما الأزواج مأمورون أن يعطوا النساء المهور عن طيب نفس. يعني عن طيب نفس، في ناس دفع المهر ويظل متذمرا، عارفين ان هو مثلا كل بقى ما يبقى فيه خناقه ولا حاجه يقعد يقول ده انا ودفعت وكان، ما هو لا، ما انت كده ما اعطيتش عن طيب نفس، انت مامور ان تعطي عن طيب نفس، والا مش سواء ان يعطي عن طيب نفس. احيانا، وده من من من من الخفه، ان الرجل ربما يضيق على المراه بعد الزواج علشان وهي طيبه ويضحك عليها علشان ياخذ منها ايه، يأخذ منها ما أمهرها إياه، إحنا مزنوقين وبتاع. مشهد آخر ربما يتكرر في الله، ممكن يكون فيه واحدة طابت نفسها أن تعطي مهرها لزوجها، مثلا من مهرها مثلا ذهب، طابت نفسها بعد الزواج إن هي راح تجيب الذهب بتاعها، كان هو بيمر في زنقة ولا فيها، راح تعطيها له الذهب بتاعها. إن فعلت ذلك عن طيب نفس خلاص، ما ينفعش عشان واحدة عملت كده يجي زوج آخر لزوجته يروح شايف إن هو يبقى فلا تطيب نفسه باللي هو أعطاه، يقول ما هم بيدي، ما هي عطت مهرها، رجعت المهر لجوزها تاني، فلا تطيب نفسه بما أعطاه، ده مالها هي، ما ينفعش. إن واحدة عملت كده كتر خيرها، جزاه الله خيرا، تؤجر على ذلك، لا تنتظر أنت مثل ذلك من زوجك، فإن لم تفعل ذلك الأمر إيه؟ تبقى أنت متضايق ويفعل ذلك في نفسك. قضية إن في مال أنت مأمور أن تعطيه عن طيب نفس، هو مش مالك دلوقتي، هو خلاص بقى مالها. دي أمور يعني في النفوس تحتاج إلى شيء من المراقبة، وإن الإنسان يعلم أن العمل ليس مجرد إن هو عطى المال، أخذ المال، إن هي مجرد أعمال جوارح، لأن هو أصلاً في أحوال قلبية متعلقة بإعطائه مطلوبة منه، والله سبحانه وتعالى مطلع عليها. تفضل. أما أنا بقول لو هو أمهرها، لو هو الذهب من المهر طبعاً. بس هو لو كان هدية، ها في زواجها هدية، يرجع في هدية. ماشي، هو أصلاً حتى المهر اللي عطته له عن طيب نفس، لو رجعت له عن طيب نفس لا بأس بذلك. مثال مثلا، أضرب لك مثال تاني أو حضرني الآن، لما يكون في مؤخر، طب إحنا اتجوزنا وبقى في عشرة بيننا وبقى في بيننا عيال، طب يعني المؤخر ده اللي كان المفروض لك مؤخر يعني عديه، لا، ما أنت أوجبته على نفسك، المفترض يبقى عن طيب نفس، لو هي تنازلت عنه لا بأس. لما بيبقوش الحال الملك ولا حال الطلاق، ممكن ايوه ممكن يدفع في اي وقت، بس انا بتكلم في نقطه ان يكون منتظرا، هو ما يبقاش لا تطيب نفسه به، يقول يعني احنا اكلتك وشربتك ولبستك وسكنت، يعني يقعد ايه يقول كانه يرى ان هذا مقابل، لا لا، هذا موضوع، لا موضوع. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يقول نحلة مصدر، اي ايتاء نحلة، يعني مصدر مفعول مطلق، يعني وآتوا مفعول مطلق إيه؟ من غير اللفظ، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني إيتاء نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. قال الضمير للصداق أو للإيتاء، أي ضمير منه؟ إذا فإن طبن النساء، النون نسوة، لكم، لكم مين لكم؟ الكاف دي مين؟ الأزواج المخاطبين، عن شيء منه، يبقى منه، وهنا بيتكلم على الهاء، يبقى بيتكلم على الهاء، منه، يبقى من الصداق أو من الإيتاء. قال ونفسا تمييز، فينطبن لكم عن شيء منه نفسا. نفسا تمييز، اعربها تمييز منصوب. طيب ده تمييز ايه محول عن ايه؟ فاعل. تمييز محول عن فعل. يعني ايه تمييز محول عن فعل؟ حلو يعرف الحاجات دي. فينطبن ازاي تمييز محول عن فعل؟ ان المعنى فان طابت نفسها، يعني هو تمييز اصل هو ده الفاعل، يعني هو ده الفاعل طابت نفسها. التمييز ممكن يكون محاول ممكن ما يكونش محاول يعني، بس هو لما بيكون محاول من احوال انه يكون محاول عن فاعل، يعني هو بمعنى ايه؟ بمعنى الفاعل. صوره يعني معرفه التمييز محول عن ايه بيخليك تفهم الكلام صح. يعني في قول الله سبحانه وتعالى وفجرنا الارض عيونا، عيونا التمييز، تمييز محول عن مفعول به، لان المعنى ده انت كده تفهم معنى الايه وفجرنا عيون الارض، ده كده معنى الايه وفجرنا عيون الارض. كونك تعرف التركيب عامل ازاي تقدر تفهم معنى الكلام. طبعا هو بقى فوائد بلاغيه لما تيجي توازن بقى تقول طيب ليه فجرنا الارض عيونا مش فجرنا عيون الارض، ساعتها الموازنه بين الاسلوبين تطلع فيها بفوائد جميله. يقول فان طبن لكم عن شيء منه نفسا، يقول الضمير للصداق او للايتاء، ونفسا تمييز، وعدي الطيب بعن. فان طبن لكم بعدية لكم، طبع لفلان، طبع عن شيء، طبع عن شيء، هو يقول في تضمين. وعطي الطيب بعن لتضمين معنى التجافي أو التخلي عن كذا، يعني طابت نفسه وتخلت عن كذا. واضح مش واضح؟ يقول أي إن وهبنا لكم من الصداق عن طيب نفس فكلوه هنيئا مريئا. قال هنأ الطعام أو هنأ الطعام ومرأ إذا ساغ من غير غصص، إن هنأ الطعام أو مرأ الطعام لما يكون الطعام سائغ من غير ما إيه؟ من غير غصص، من غير ما يكون فيه خشونة أو يقف يقف في الزور أو كده. يقول صفتان مقيمتا مقام المصدر أو صفة مصدر أو حال، نتكلم في إعرابها. وقيمة مقام المصدر يعني فكلوه هنيئا، يعاوز يقول إن هنيئا هي مفعول مطلق يعني، ماشي. صفة وقيمة مقام المصدر أو صفة مصدر، يعني صفة مصدر كأن المصدر مقدر، فكلوه أكلا هنيئا، فكلوه أكلا هنيئا مريئا. أو حال، حال لمين بقى؟ ممكن تبقى حال للأكل وممكن تبقى حال للآكل، يعني فكلوه من الواو او من ايه او من الهاء. في بعض المفسرين وان كان ده قول بعيد شويه، لكن مثلا يعني بص هنا اثر في الاعراب، يقولوا ان فكلوه هنيئا مريئا ده على الدعاء. طيب هنا في وقفه قبلها، فكلوه فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واضح كده؟ طبعا الاعراب هيختلف والمعنى هيختلف. في ملاحظه هنا ان وآتوا النساء صدقاتهن، ان الكلام على قلت هو قال هنا الازواج او ايه؟ الازواج او الاولياء. بعد كده فان طبن لكم عن شيء منه نفسا، واضح ان ده الكلام ده على مين؟ الاقرب ان هو يكون على الازواج. لذلك ان تبقى الايه من الاول عن الازواج، الايه من الاول عن الازواج اولى لتوحيد مرجع الضمير. إن لما يكون في ضمائر متكررة كل ما ينفع تتوحد فده أفضل أسلوبا وأبعد عن التشتت. ولاحظ أصلا إن الكلام قبل كده كان فيه أزواج برضه، فانكحوا ما طاب، يعني الكلام أصلا إن الكلام كله إيه؟ موجه للأزواج، يعني فانكحوا ما طاب لكم يا نساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن شفتم أيها الأزواج ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أيها الأزواج وآتوا النساء آتوا أيها الأزواج. في ساعتها الضمائر كلها على الأزواج، مش ليه كلمة في النص جت الأولياء وراجع الكلام بعد كده للكلام على الأزواج. طبعا احنا الآيات الأولى هنقعد كده فترة في سورة النساء ماشيين واحدة واحدة عشان الآيات الأولى فيها تفاصيل في الأحكام وفيها تراكيب، ممكن يكون فيها تراكيب جديدة ما مرناش عليها في سورة البقرة وسورة آل عمران. صبر جميل والعلم يعتجلي صبر، وداني نصبر على العلم، نسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخصص. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.